الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا وفاتا كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. يعني نؤمن كذلك باللقاء والبعث والنشور، وهذا داخل فيه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله تعالى بالبعث والحساب والنشور والقيام من القبور. الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز في كثير من آيات ذكر إثبات المعاد، واستدل على ذلك بالآيات الكونية الدالة على القدرة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى أرض هامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فيذكر الله جل وعلا آياته الكونية ويستدل بها على البعث والنشور. فالإيمان بالبعث والنشور وبالقيام من القبور ومن صميم الإيمان باليوم الآخر، بل هو الإيمان باليوم الآخر وهو الأساس في إيمان العبد. فمن شك مجرد الشك في البعث والنشور فهذا كافر، ليس من أنكر البعث، من شك في البعث فهذا كافر، فكيف من كذب وجحد البعث والقيام من القبور؟ فلا بد من اليقين بالبعث بعد الموت. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يبدأ الخلق الأول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، والبعث هو إحياء الأموات وإعادة الحياة لمن هلك وتفرق في الأرض. فالذي يموت ثم يتحلل وتأكل أرضه جسده، فالله جل وعلا يعيد ذلك الجسد الذي قد تآكل وتفرغ. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالذي تأكله أرض أو تأكله الديدان أو تأكله الحيتان أو يأكله الوحوش تأكله الوحوش، كل ذلك الله تعالى يعلمه ويعيده. فجسد الإنسان الذي عاش به في الدنيا يعيده الله تعالى في الآخرة، نفس الجوارح وكل شيء، البشر والجلد والعظم وكل خلايا الجسد التي عاش بها في الدنيا الله تعالى يعيدها مرة ثانية يوم القيامة. فالعبد يؤمن بذلك إيمانا قاطعا جازما، ولا يشك ولا يتردد ولا يرتاب في ذلك، لأن مجرد الشك ويعتبر خروجا عن الإسلام. غرلا حفاة كجراد منتشر، هذه صفة البعث، يقوم الناس غرلا أي غير مختونين، يرجع إنسان غير مختون، أغرل يعني أغلف ليس بمختون، حفاة لا يلبس أحد نعلا إنما يأتي حافيا عاريا، كذلك عاري ليس عليه ثوب، عاريا تماما، كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. يقول كافر هذا يوم عسر، كما قال تعالى: يقول كافرون هذا يوم عسر، يوم صعب وشديد على الكفار. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علوي وسفلي، يجمع الخلق كلهم الجن والإنس والملائكة والوحوش، كل المخلوقات تحشر يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت تحشر حتى الوحوش، ويقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا. فيجمع الله تعالى في يوم الجمع جميع المخلوقات، لذا سماه يوم الجمع ويوم الحشر ويوم النشور ويوم البعث، كل هذه من أسماء القيامة. في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، هذا الجمع في موقف عظيم في أرض عفراء بيضاء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد، أرض مسطح كقرص النقي الدقيق ليس فيها معلم لأحد، علامة لأحد أو إشارة لأحد من الناس، بل كل على أرض عفراء بيضاء كقرص النقي الدقيق. الناس وقوف جميعا الأولون والآخرون، وأحضروا لعرض والحساب وانقطعت عليه الأنساب، يحضر الكل للعرض لعرض الأعمال وللحساب وتنقطع الأنساب، فلا وساطات ولا قرابة ولا ذو نسب. وقال سواد بن قارب: لا نسب اليوم ولا خلة، فكل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيل عن سواد بن قارب. لا نسب اليوم ولا خلة، يتسع الخرق على الراقع فتنقطع علاقات الأنساب، فيفر المرء من أبيه وأخيه وأمه وبنيه وصاحبته ووصيلته وقبيلته وعشيرته وأصحابه وأصدقائه، يفر الإنسان من كل من يعرف، فتنقطع الأنساب بين الناس والعلاقات والأواصر في الدنيا التي كانت في الدنيا. وارتكمت سحائب الأهوال، مكتوب سجائب لكن لعلها سحائب، وارتكمت سحائب الأهوال وانعدم البليغ في المقال، لا مجال للفصاحة التي كانت في الدنيا هنا والكلام والملاسنة والجدال بالباطل، كل هذا ينقطع. الدنيا فيها من يخاصم ويجادل ويتكلم بالباطل ويقيم الحجج على باطله ويزخرف القول، هذا كله في الدنيا، لكن يوم القيامة لا مجال لهذا كله. وانعجم البليغ في المقال، وعانت الوجوه لقيوم وقص من ذي الظلم للمظلوم، عانت خضعت وذلت وخشعت واستكانت الوجوه للقيوم لله سبحانه وتعالى كما في سورة طه، وعانت الوجوه لحي القيوم، لا أحد يرفع رأسه وينظر بملء عينيه، بل الكل في خضوع وذل، خاشعة أبصار ترهقهم ذلة. وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، يكون القصاص للمظلومين من الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فذلك يوم العدالة، كل مظلوم يأخذ حقه، كل مظلوم يأخذ حقه كاملا من ظالمه. وساوت الملوك الأجناد وجاء بالكتاب والأشهاد، ساوت الملوك الأجناد، يساوي الرئيس المرؤوس والكبير الصغير والرفيع الوضيع، الكل سواء، ليس هناك مكان مخصص للكبار وللهيئات، بل كل في أرض واحدة عراة جميعا، كبراء وضعفاء. وساوت الملوك الأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، كتاب الأعمال، صحف الأعمال، كتاب الذي فيه صحائف الأعمال منذ أن جرع الإنسان القلم إلى أن توفاه الله تعالى، وبالأشهاد بالشهود، سواء كانوا ملائكة أو كانوا بشرا أو كانوا من إنسان نفسه يشهد على الإنسان حتى جوارحه يشهد له أو عليه. وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. تشهد الأعضاء الأيدي والأرجل والجلود والأسماع والأبصار وبقية أعضاء الجسد تتكلم بما فعل صاحبه، تقول فعل كذا وكذا ويوم كذا وكذا فعل كذا وكذا، تتكلم هذه الجوارح ينطقها الله جل وعلا. قال وانتقد الله الذي أنطق كل شيء، فيتكلم السمع ويشهد البصر ويتكلم الجلود والأرجل والأيدي والألسن، كلها تتكلم تشهد لصاحبها أو على صاحبها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لهذا قال وبدت السوءات والفضائح، لأن قد يستر الدنيا من الناس لكن لا يستر من نفسه. ربما اختفى الإنسان من البشر، لكن هل يختفي عن جوارحه، عن يديه وعن رجليه وعن بصره وعن سمعه؟ لا يمكن. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. إذن هذه الجوارح تتكلم وتشهد لصاحبها بما عمل من صالح أو طالح. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخيف الضمائر، امتحنت النفوس والصدور وأخرج ما في الصدور، ما أخفاه الإنسان في صدره وما سر به في نفسه يظهر يوم القيامة. فمن أسر الإيمان بالله وحب الله ورسوله وتعظيم الله وكتابه ورسوله وأسر الخير أبداه الله يوم القيامة، ومن أسر خلاف ذلك يوضح كذلك يوم القيامة، من أبطن خلاف ذلك كذلك يتضح وينكشف. فلا مجال للغش أو الخداع، الغش مكانه في الدنيا هنا، لكن هناك لا كذب ولا غش ولا خداع. ونشر الصحائف والأعمال تؤخذ باليمين والشمال، يوزع على الناس كتبهم، كل سنة يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره، يأخذ كتابه بيمينه إذا كان من أهل يمينه، وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال له خذ كتابك باليمين. وأما من كان من أصحاب الشمال فيعطى كتابه بشماله، لأنه في الدنيا أعرض عنه وجعل القرآن وراءه ظهرية، فيعطى كتابه وراء ظهره وبشماله. وكل هذا إظهار لعدل الله جل وعلا، الله تعالى يعطي الإنسان كتابه ليقرأ عمله بنفسه، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني، طوبى فعلى من الطيب، وقيل شجرة في الجنة، وطوبى فرح وسرور وقرة عين من الطيب. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني، من استلم كتابه باليمين فهذا هو الفائز وهذا هو السعيد، يأخذ كتابه بيده اليمنى فيفرح فرحا ويقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي. والويل لآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صاري، وخاب وخسر من أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله، كذلك من أهوال قيام الميزان يتوزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل ويتوزن الصحائف والأعمال، كل ذلك يوزن، العامل يوزن والعمل يوزن والصحائف والأعمال توزن، كل ذلك يوزن إظهارا للعدل لعدل الله جل وعلا. ووزن بالقسط أي بالعدل، ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الموازين ويوزن فيها كل شيء الصغير والكبير. فلا يؤخذ عبد بسوى ما عمله، لا يؤخذ إنسان بعمل غيره، فلا تؤخذ حسناته وتعطى لغيره، ولا تؤخذ سيئات غيره فتوضع في ميزانه، بل كل إنسان وعمله، كل إنسان وعمله. فبين ناج راجح الميزان هو مقرف أو بقه عدوانه. فالناس في الميزان بين رابح وخاسر، بين ناج راجح الميزان قد ثقلت موازينه وبين آخر قد خفت موازينه. وأثقل ما في الميزان هو توحيد الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث البطاقة، أثقل شيء في الميزان التوحيد، فالتوحيد يثقل ميزان العبد. وعلى التوحيد تقوى الله وحسن خلقه، هذا أثقل شيء في الميزان، يكون إنسان تقيا وذا خلق حسن يدخل بذلك ميزانه. فبين ناج راجح الميزان ومقرف أو بقه عدوانه، أهلكه العدوان والبغي. وينصب لجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحواله بقدر كسبهم من أعماله، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. كذلك مما هو من أهوال القيامة الصراط هو الجسر المنصوب على متى جهنم. هذا الجسر يمر فيه الناس على قدر أعماله، على قدر عمل. السرعة في الصراط على حسب قوة الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، فمن كان قوي الإيمان سريعا في العمل الصالح مسابقا للخيرات كان مسابقا على الصراط يوم القيامة. فالناس على الصراط متفاوتون، منهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، منهم من يعد عدوا، منهم من يمشي، منهم من يسحب، منهم من يكبو ويسقط. فالناس في على أحوال ثلاثة: ناج مسلم، وناج مخدوش بأشواك وكلاليب الصراط يخدش لكن ينجو، والثالث مقدوس في نار جهنم، يعني يقع ويسقط في النار بسبب كبائر وذنوب وموبقات وقع بها في الدنيا. لذلك الصراط يعتبر كذلك من أهوال القيامة، فمن جاوز الصراط عبر إلى جنة الله عز وجل، فمن تجاوز الصراط دخل الجنة. وهذا تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، العبر على الصراط. ثم نرجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، في النار أهل الشرك والظلم والكفر والنحاد يظلون أو يبقون في جهنم أبد الآباد، ولكن المتقين ينجيهم الله جل وعلا بالعبور على الصراط. ويوصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، جاء في حديث ثابت وصحيح: يجوزه الناس على أحواله بقدر كسب من أعماله، فبين مبتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. الذي يجتاز يصل إلى الجنة، والذي يقع في النار فإن كان من أهل التوحيد فإنه يبقى في النار ما شاء الله أن يبقى ثم يخرج إلى الجنة. وأما الكفار فإنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، تلقفهم النار تلقفا. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. كذلك مما يتبع الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، بأن النار حق والجنة حق، فالنار حق موجودة ثابتة والجنة كذلك موجودة، وهما الآن موجودتان. فإن الله قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، فهما موجودتان الآن، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، تبقى الجنة أبد الآباد، وكذلك النار تبقى بإبقاء الله إياها. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذلك مما يكون في أرض المحشر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حوض يكون في أرض الموقف ولا يكون في الجنة، الجنة فيها النهار لا يحتاج الناس للحوض، الحوض يكون في العرصات. فإذا الناس يقومون من القبور عطاشا فيحتاجون إلى شرب الماء، فيرد المؤمنون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من هذا الحوض، فالذي يصل ويشرب لن يصيبه ظمأ أبدا، فمن شرب من الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الحوض متواترة بل تحدى التواتر، مما تواتر حديثه من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومن المتواترات حديث الحوض، الحوض طول وشهر وعرض وشهر، آنيتك نجوم السماء، ما هو أبيض أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج، حيث فيه واضحة ومتواترة. يشرب من هذا الحوض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه أقوام، أقوام يزادون عن الحوض، قيلهم المرتدون يعني أسلموا ثم ارتدوا، وقيلهم المنافقون، وقيلهم أهل البدع الذي أحدثوا في الدين. قال ثلاثة قيل في من يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يذادن رجال من أمتي عن حوض كما تذاد الإبل غريبة عن حوض. رواه الشيخان من حديث أبو هريرة: لو يذادن رجال من أمتي عن الحوض كما تذاد الإبل غريبة عن الحوض. فقيل عن أولئك الذين يبعدون، قيل هم المرتدون، وقيل هم المنافقون، وقيل هم أهل البدع والمحدثات. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. كذلك مما هو ثابت في الآخرة اللواء للنبي صلى الله عليه وسلم، لواء يسمى لواء الحمد، كما قال في حديث ابن سعيد: بيدي لواء الحمد، بيدي لواء الحمد، ما من الأنبياء نبي آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، بيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من الأنبياء نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ويرفع لواء يسمى لواء الحمد، يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف تحته تحت هذا اللواء جميع الرسل، يقفون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل موقفه، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي عزم وذات الفضلاء. وثاني يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين هدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذل إجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد في صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كما ينبت كأنما ينبت فيها يأده حب حميل السيل في حفاده. هنا الحب كسر الحاء، حب حميل السيل في حفاده. الشفاعة كذلك ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الشفاعة لله جميعا، هي ملك لله تعالى، يعطيها الله تعالى من يشاء من عباده، يهبها لمن يشاء من عباده، فهي ملك لله سبحانه وتعالى. قول لله الشفاعة جميعا. والشفاعة هي توسط للغير في الخير، هي توسط للغير في الخير. والحكمة من الشفاعة إكرام الشافع والرحمة بالمشفوع له، إكرام الشافع والرحمة بالمشفوع له، فيكرم الشافع ويظهر فضله بإعطاء الشفاعة، ويرحم المشفوع له بالشفاعة. وللشفاعة شرطان اثنان: الأول أن يأذن الله للشافع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له. فلا شفاعة إلا بعد إذن الله، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشرط الشفاعة أن يأذن الله تعالى، كذلك أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فشرطها أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، كما يأتي في حديث الشفاعة، قول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. شوف التوحيد تظهر أهميته في الشفاعة، فالذين يشفع لهم وفيهم الموحدون، وأسعد الناس بشفاعة المرسلين هم الموحدون. وللنبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات يوم القيامة، بعضها خاص به وهي ثلاثة. الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الأولى الشفاعة العظمى الكبرى المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق لبدء الحساب والقضاء. يشفع ليبدأ الله تعالى الحساب، فالناس يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، والكل يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها فيشفع ليقضى بين العبادة. يشفع ليبدأ الحساب، يبدأ حساب الخلق للجنة أو للنار، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثانية الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، حديث عند مسلم عن أنس: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فقال بعض أهل العلم إن الواو في سورة الزمر في قوله تعالى: حتى إذا جاءه وفتحت أبوابها، إشارة إلى الشفاعة. فإن الله تعالى قال في الكفار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في واو، بمجرد وصول الكفار تفتح أبواب النار بإذن الله. لكن المؤمنين لم يقل الله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت، إنما قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا هذه الواو تشير إلى أن هناك أمرا بين المجيء والدخول، وهو الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في أبي طالب، وهي شفاعة لا تخرجه من النار لكن تنقله من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، كما جاء في الصحيحين عن عباس ابن عبد الطيب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفاعة نقلته من أسفل جهنم إلى أعلى جهنم، لكن لم تخرجه من النار بالكلية. هذه الشفاعات الثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما بقية الشفاعات فلو لغيره، يشفع في أقوام قد أخذوا إلى النار فلا يدخلونها، وفي أقوام قد دخلوا النار فيخرجون منها من أهل الكبائر، وفي أقوام فترفع درجاته في الجنة. كل هذه شفاعات له ولغيره، له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفاعة. وشرط ذلك كما تقدم أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد الخالص، من أهل العقيدة الصحيحة. قال: فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وأصناف الشفعاء هم النبيون والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون والأفراط، وهم الأطفال الذين ماتوا قبل الحين، قبل البلوغ. ستة: الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون والأطفال الذين ماتوا قبل بلوغ يشفعون لآبائهم، ولا أصناف من يشفع. هناك أعمال أيضا يشفع الله جل وعلا في أهلها وأصحابها، كتلاوة القرآن والصيام، فالقرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، وجاء في الحديث: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأنا يشفع لأهلي وأصحابي. كذلك تشفع الزهروان البقرة والعمران، تشفعان وتحاجان عن صاحبهما، تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام موحدين، ناس موحدين لكن عندهم كبائر وذنوب، وأوبقتهم يعني أهلكتهم كثرة أثام، وادخلوا النار بفعل إجرامي، أن يخرج منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، والصديقون والشهداء والصالحون يشفعون، كذلك الملائكة تشفع. فإذا شفع الشافعون تبقى شفاعة رب العالمين، فيخرج الله تعالى قواما بغير شفاعة برحمته، يخرج قبضة من النار، يخرج أقوام النار بغير شفاعة أحد بل برحمته، فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقت جلودهم وظهرت عظامهم، بدت العظام واحترقت الجلود امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، نار يسمى ماء الحياة، فيأخذون فيلقون في هذا النار فينبتون على حافته كما تنبت الحبة في حميد السيل، والحبة هي بذور الصحراء، بذور الصحراء التي يحملها السيل عندما يقل ماء السيل ويجف تنبت على جانبي الوادي بذور، فينبتون كما تنبت تلك البذور بذور الصحراء، فترجع إليهم أجسادهم وترجع إليهم جلودهم فيرجعون وقد ذهب ذلك السوء عنهم فيدخلون الجنة. وسميهم أهل الجنة الجهنميين الذين كانوا في جهنم ثم أدخلوا الجنة، فهؤلاء يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين من غير شفاعة أحد من الناس. ويخرج الله من النيران جميع من مات على إيمانه، كل موحد يخرج الله من النار، وقد جاء في حديث الشفاعة أن الله يقول لأهل التوحيد اذهبوا للشافعين اذهبوا، فمن وجدت في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ثم يقول اذهبوا فأخرجوه من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ثم يقول اذهبوا فأخرجوه من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فكل ما كان في قلبه إيمان وتوحيد لا يبقى في النار، إنما يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين فيلقى في نهر الحياة ثم يرد إلى الجنة. قال في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته، ينبتون ثم يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. والسادس الإيمان بالأقدار، الركن السادس كان الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوى ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره، قضاء الله وقدره بمراتبه الأربعة، العلم والكتاب والمشيئة والخلق. حتى يؤمن الإنسان بالقدر لابد أن يصدق ويوقن ويؤمن بهذه المراتب الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، بأن كل شيء وقع معلوم لله تعالى، مكتوب، قد شاءه الله وقد خلقه الله، فكل قدر مر بهذه الأربعة مراحل: علم، كتابة، المشيئة، الخلق. فلا بد أن تؤمن بأن كل شيء وقع أن هذا الواقع قد علمه الله في علمه الأزلي وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن يقع، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقد خلق الله تعالى ووجده، الله خالق كل شيء. فهذه هي مراتب القدر الأربعة، وصدق بهذه المراتب الأربعة فقد صدق بالقدر. والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، لا تجادل، كذلك في النهي عن الخوض في القدر والجدال في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا لا يخوض في القدر ويبحث في مسائله ويشكك، وقال الطحاوي رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمة وأحضر للنظر فيه قلبا سقيمة، لقد التمس بوهمي في فحص غيب سرا كتيمة وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، سنحفر من الخوض في القدر، قل لماذا كان كذا ولماذا لم يكن كذا ولماذا كان كذا وكذا ولم يكن كذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز الخوض في القدر بالله. الإنسان أن يؤمن ويصدق ويعمل، فالميدان أمامه مفتوح، باب العمل مفتوح والميدان مفتوح أمامه، إن شاء صلى وإن شاء صام وإن شاء تهجد وإن شاء تعبد وإن شاء تلا قرآن وإن شاء طلب العلم، الباب مفتوح أمامه، فلا يخوض الإنسان في القدر ويوسوس في هذا الباب. فأيقن بها ولا تماري ولا تجادل ولا تخاصم في القدر، فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء وقع بقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى أن يكون إنسان عاجزا أو يكون كيسا، كل هذا بقدر، يكون إنسان ذكيا أو يكون بليدا أو يكون غنيا أو يكون فقيرا، كل هذا بقدر، كل شيء بقدر. حتى قال ابن عباس كل شيء بقدر، حتى وضعك، حتى وضعك كفك على ذقنك، كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك، لو وضع سيده على ذقنه أو على رأسه فهذا بقدر، فهذا الفعل قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. والكل في أم الكتاب مصدق، كل لوح محفوظ مكتوب، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قدر الله تعالى حولا. لا نوء الاعتقاد في النجوم أن لها تأثيرا في المقادير، قد تقدم لا يقول النجم فلان يفعل كذا، ينزل المطر أو يوقف المطر أو يموت فلان أو يحيى فلان أو أو، كل هذا من العقائد الفاسدة. النجوم لا علاقة لها بالمقادير، ولا عدوى، إلى عدوى تنتقل بذاتها ونفسها، وإنما انتقالها بتقدير الله تعالى، لا عدوى، إلى عدوى تنتقل بذاتها وبنفسها دون تقدير الله تعالى، بل عدوى إذا وجدت فهي بقدر الله وبقضاء الله وقدره. لذلك الأعرابي لما قال يا رسول الله ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير فيجربها، فيأتي البعير أجر فيجربها، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طيب أول واحد من أعداه؟ من أعدى البعير أول؟ إذن العدوى تنتقل بقدر الله. وربما جالس المريض شخصان فأصيب أحدهما ولم يصب الآخر، لماذا؟ لأن هذا القدر، لأن عدوى تنتقل بقدر الله لا بنفسها. إذن النفي هنا نفي الانتقال العدوى بنفسها وبذاتها دون تقدير الله جل وعلا، فقال لا عدوى ولا طيرة. وأما حديث فر من الجذوم كما تفر الأسد، فالمقصود منهم الأخذ بأسباب، سيأخذ بأسباب فيبعد من المرض. كذلك حديث أبو هريرة لا يريدن ممرض على مصح، سألوا إبل مريضة فلا يريدها على إبل الصحيح، لا يريدن ممرض أي صاحب إبل مريضة على مصح أي آخر له إبل صحيحة وسليمة، فنقول من باب أخذ الأسباب. وعمر الخطاب لما قدم الشام فوجد الطاعون رجع، رجع ولم يدخل بالجيش، لم يقدم على أرض الوباء والبلاء، هذا كله من الأخذ بأسباب. إذن النفي هنا لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بنفسها وبذاتها دون تقدير الله جل وعلا، بل إذا وجد ذلك فهو بقضاء الله وبقضاء الله وقدره. لا نوء لا عدوى لا ولا طيرة، كذلك لا طير لا تطير ولا تشاؤم، كما كانوا الجاهلية يزجرون الطير فإن طارت يمينا تفاءلوا وإن طارت شمالا تشاؤم، كل الأعمال الجاهلية. ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولها، لا تحويل ولا تبديل لقدر الله، فإذا قضى الله أمرا لا أحد يحوله أو يغيره أو يتصرف فيه، القدر إذا نزل فهو نازل لا محالة ولا تحويل له. لا غول لا هامة لا ولا صفر، لا غول أي لا اعتقاد في الغيلان كما في الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون أن الشياطين تتراءى لهم في الصحراء لتضلهم عن الطريق، فأفضل الإنسان تلك الأوهام والخرافات. لا غول ما يعتقده الجاهليون من أن الشياطين تتراءى لهم في الصحراء في الليل في أنوار ثم تضلهم عن الطريق، فأفضل الإنسان تلك الخرافات، لا غول ولا هامة. كذلك الهامة البوم، طائر البوم المعروف، كثير الناس يتشائم بهذا الطائر. إذا وجد هذا الطائر في بيته أو على نافذة بيته تشائم وقال نعى إلي نفسي أو نعى إلي أحد أقربائي، هذا كله من الجاهلية. فقيل في الهامة أنهم كانوا يعتقدون أن عظام القتيل تتشكل في صورة بومة وتقول اسقوني اسقوني حتى يأخذ الثأر من قاتله، أن عظام القتيل تتجمع في شكل بومة وتصيح وتقول اسقوني اسقوني اسقوني حتى يأخذ بثأره ممن قتله. كل هذه عقائد من عقائد الجاهلية لا وجود لها ولا حقيقة لها. ولا صفر، لا صفر أي لا اعتقاد كذلك في شهر صفر بأنه شهر نحس وفيه كذا وكذا من الشوم. أو صفر قيل هو حية أو دودة تصيب البطن، حية تكون في البطن، كانوا يعتقدون أن هذه حية تدخل في بطن إنسان فتؤذيه. أو صفر هو شهر صفر فيتشاءم الناس بهذا الشهر فلا يسافرون ولا يتزوجون ولا يعملوا فيه الأعمال تشاؤما، هذا كله من عمل الجاهلية. وكل هذا مما يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، يتنافى مع الإيمان بقضاء الله وقدره. لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر، وثالث مرتبة الإحسان وتلك علىها رضا الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. مرتبة ثالثة الإحسان، الإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك ترى، هذا هو مقام المشاهد، أن يعبد الإنسان ربه كأنه ينظر إلى الله تعالى. فلو أن الإنسان يصلي وهو ينظر إلى الله تعالى كيف تكون صلاته؟ الإنسان يصلي وهو يرى الله تعالى بعينه، يركع ويسجد وهو يرى الله تعالى، لا شك أنه سيكون في أعلى درجات الإحسان والإتقان. لو نزل عن هذا المقام إلى مقام دونه مقام المراقبة، إن لم يصل إلى درجة المشاهدة فليقف عند درجة المراقبة، يعني أن يستحضر ويستشعر بأن الله تعالى يراه، فإذا تذكر المصلي أن الله يراه أحسن من صلاته، إذا تذكر أن الله جل وعلا ينظر إليه وهو يصلي أو وهو يصوم أو وهو يفعل الأعمال الصالحات أو في شؤون حياته سيكون من المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه يعني لم تصل درجة المراقبة المشاهدة فلتقف عند درجة المراقبة فإنه يراك، فلتعلم ولتذكر أن الله تعالى يراك. وهذا من باب التوضيح، لو أن الإنسان يعمل أمام مدير العمل، المدير يقف أمامه وينظر إليه وهو يؤدي في عمله، سيقوم بعمله على وجه مطلوب على أكبر وجه. لو أن المدير غائب لكنه وضع كاميرات وهو جالس مكتبه وينظر إلى هذه الكاميرات، كذلك سوف يتذكر أن هذا المدير ينظر إليه في أدائه وعمله، سيحسن عمله. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا إن لم تستحضر أنك تراه فتذكر أنه يراك، وهذا مقام الإحسان. صلى الله عليه وعلى أن يرزقنا إياكم الإحسان في قول عمل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نقف إن شاء الله قليلا ثم نعاود مرة أخرى.